أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت، كلمة أرأيت دي حينما تسمعها تفهم إن في حاجة عجيبة. لما أنت شفت فلان عمل إيه؟ الكلمة دي مسألة مش عادية. مسألة عجيبة شوي، مسألة عجيبة شوي. وجاء بعد كلا إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى، إن إلى ربك إيه الرجوع. أرأيت الذي، فكأنها حيثية للحكم الذي سبق أن قاله، إن الإنسان لا يطغى إن رآه إيه استغنى. أرأيت يا أنت ما شفتش الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ طيب يا أخي، من المعقول أنك لا تطيع المصلي في تافهة تفعل فعله؟ ما تطيعوش، يبقى ده ضرب مرحلة في الله. إنما كمان تنهاه عن إنه يفعل، ده تغيان تاني، ده مسألة تانية. وكمان إذا كان هو المطلوب منه إنه يعمر الناس بالفعل، يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إنك أنت ما طوعتش في الفعل بتاعه، خلاص؟ المرحلة الثانية إنك أنت عايز تحمله على ضلالك إنه ما يصليش. المرحلة الثالثة إن أنت مش فاطن إلى أن ده الرسول اللي مطلوب منه يأمر الناس بالعملية دي. لو كان إنسان عادي مكلف عادي، فتبقى مرحلتين بس. إنما ده راح في كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ تبقى المرحلة الأولى في الطغيان إيه؟ إن هو ما يتبعوش. المرحلة الثانية إن لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول، معلش، إنما بتنهى اللي مأمور من الله إن هو يأمر بهذه الأشياء وهو القدوة، مسألة عجيبة. يبقى دي تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان؟ الطغيان من ثلاث مراحل، الطغيان المركب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ تمام. أرأيت إن كذب وتولى؟ الله، الخطاب مرة يروح كده ومرة كأن الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء أمام الخصمين، فالتفت لكلهم بما يناسبه. الحادثة بين أبو جهل وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فبده يستدل على الطغيان الإنسان وأنه بيتجاوز حدوده، فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وبعد ذلك التفت إلى أن مدام ينهى ففيه ناهي وفيه منهي، مش كده ولا إيه؟ المنهي قد يكون نوعين، نوع من الأتباع ونوع هو المتبع. فكأن الحق حينما قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعة، في حاجة اسمها إيه؟ بعجالة في الحكم كده، إن إلى ربك الرجعة دي نعم مقابلا. الحق سبحانه وتعالى رأى عرض لنا الصورة، ولذلك عرض لنا الصورة لأن القرآن نزل بعد الحادثة اللي حصلت، مش كده؟ فلم يكن ساعة نزول أبو جهل ينهى رسول الله عليه الصلاة، بل هو قد نهى بالفعل، مش كده ولا إيه؟ لكن القرآن جاء بالصورة الحالية، فكأنه بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى. ما قالش ألم أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، لأن ما دام الحادثة وقعت والقرآن جاء بعدها، يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث. يبقى ايه رأيت الذي ايه نهى عبدا اذا صلى، انما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى، فكأنه بيوقفني الموقف في الصورة نفسها. رأيت الذي ينهى عبدا الى اذا صلى، هنا ناهي وهنا منهي، الاثنين في خصمتين اهو. طبعا القصة معروفة، ان ابو جهل قال ان رأيت محمدا يصلي لأطأن ايه على رقبته ولا اعفرن وجهه بالايه، وبعد ذلك ذهب ايه لينجز هذا، فكر خاشئا، قالوا له ما لك؟ قال والله لقد وجدت بيني وبينه خندقا، خندق، ورأيت أشياء لها ابنها لو تقدمت منه لأخذتني. هو اللي قال كده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بالحكاية دي، قال والله لو دنا مني لاختطفته الزبانية، اختطفوه اختطاف كده. يبقى الصورة كانت حصلت، فالقرآن بيحكيها، بيحكيها كما ايه كأنك تشاهد وقت حدوثه. أرأيت الذي ينهى صورة عبدا إذا صلى، بعد ذلك يلتفت إلى الايه إلى الناهي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذه واحد. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يبقى كأنه مرة يروح للناهي ومرة يروح لمين؟ للمنهي. ويجيب أرأيت وأرأيت دليل على أن دي قضايا ايه، قضايا عجيبة. أو يكون الكلام كله بالنسبة لأبي جهل. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صل، أرأيت إن كان على الهدى أو أمل بالتقوى، أرأيت إن كذب يتولى، يبقى كل مين بالنسبة لمين؟ لأبي جهل. طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى معقولة، وأرأيت إن كذب يتولى معقولة، اللي فيها واقفة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر الإيه؟ أو أمر بالتقوى. بيقول لك لأن أبو جهل له حالتين، له حالة زعم مدعى وله حقيقة واقعة. الزعم المدعى هو فهم انهم هم على الايه؟ انه على الهدى وعلى الحق. الحقيقة كذب وتولى. فالرد الافطالي والتعجبي من حاليه، حال الزعم وحال الايه؟ وحال الواقع والحقيقة. تبقى تروح لمين؟ لايه؟ لابو جهل. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ هنا بقى في ينهى عبدا اذا صلى العلماء بقى لهم مواقف هنا لطيفة. طبعا سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان في صلاة العيد، منتظرين صلاة العيد، وبعد ذلك رأى قوما يصلون قبل صلاة الايه؟ قبل صلاة العيد. فقال بعض الصحابة للامام: يا امام، انهم يصلون، الا تنهاهم عن؟ قال: لا انهاهم عن الصلاة، وانما اقول لهم ذلك لم يفعله رسول الله خشية ان اكون في من نهى. ما اقولهمش لا تصلوا، لا، خشية ان اكون تحت الآية، تحت الآية ولو شكلا كده. انما انا اقول لهم الرسول ما فعلش الحكاية دي، لان ابو حنيفة رضي الله عنه كان له صاحب اسمه ابو يوسف. فابو يوسف بيقول له: يا امام، الا يصح ان يقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهم اغفر لي؟ قال: يقول ربنا لك الحمد. ما قالش لا يقول ربنا اغفر لي، ما قالش، قال له: يقول ربنا لك الايه؟ لك الحمد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الصورة دي طبعا بتدينا حسة واسعة، لكن الحسة الواسعة دي عادة عندنا في أمور تشيء يقول لك: والعبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. إذن فكل ناهي أيضا عن الصلاة، كل معوق عن الصلاة، كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة يبقى داخل في هذه ولا لا؟ جي وقت الصلاة وشغلت واحد عبدك أو خادمك أو إلى آخره بشيء في وقت الصلاة يبقى ضربه. فكأن الآن مش بس كده، يبقى لا يزال في كل قوم أبو جهل، لا يزال في كل قوم أبو جهل أو آباء جهل. يبقى إذن آباء جهل، نعم.